الحمد لله الذي أكرم عباده بمواسم للطاعات تقال فيها العثرات وتجاب فيها الدعوات، والصلاة والسلام على القائل: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا مسلمون اتقوا الله حق تقاته، واعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا في الدنيا والآخرة. عباد الله، نستقبل وإياكم أياما فاضلة فضلها الله جل وعلا على سائر الأيام، وأقسم بها سبحانه فقال: والفجر وليال عشر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء، وهذا من كرم الكريم ومن رحمته ومن لطفه سبحانه وتعالى. والحديث عن فضائل الأعمال يا عباد الله يطول، ولكنني سأتحدث اليوم عن فضل عمل جليل، لا سيما في العشر الأول من شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليه بقوله: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. سأتحدث عن أفضل الأعمال وأزكى الأعمال وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو ذكر الله جل وعلا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذكر الله أكبر، فذكر الله هو أعظم الأعمال عند الله، بل ما شرعت الطاعات إلا من أجل ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأبي ذر: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبرنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه لقي إبراهيم عليه السلام عندما أسري فيه فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيشرع يا عباد الله كثرة ذكر الله في كل وقت وحين، لا سيما في هذه العشر، فربنا جل وعلا ويقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي هذه العشر. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون، ثم ترتج منى تكبيرا. فأكثروا يا مسلمون من التكبير والتهليل والتحميد. وصيغة التكبير المطلق، لأن التكبير ليس مطلق ومقيد، منذ دخول العشر يشرع أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو قال ذلك ثلاثا ثلاثا، أو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله سبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا حسن، ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا يا مسلمون من ذكر الله، ولم يكن في فضل الذكر أن من ذكر الله ذكره الله، فاذكروني فاذكروني أذكركم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن قال أبي سماني الله، وفي رواية ذكرت هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه لأن الله ذكره في اسمه، فمن ذكر الله ذكره الله في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأكثروا من ذكر الله يا عباد الله، وذكر الله فلاح وفوز وطمأنينة. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا فارق الماء؟ ما حال القلب يا عباد الله إذا خلا من ذكر الله؟ الهموم والغموم والأحزان وضيق الصدر. فعلينا يا عباد الله أن نلهج بذكر الله جل وعلا، وأن نكثر من قول: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فمن أراد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فليحافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وخروج المنزل، خروج من المنزل وركوب السيارة. فمن قال الأذكار اليومية فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من صيغ الذكر أن يذكر الإنسان ربه بما ورد من الأحاديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل صيغ للذكر. ومن ذلك الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والسلام على الحبيب عليه الصلاة والسلام. جاء أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إنني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: خير، فإن زدت فهو خير لك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واستبشروا يا عباد الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فزوال الهموم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وتكفير السيئات ورفعة الدرجات بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، وكذلك أحق الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة. ومن صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرا، ومن أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله ورسوله وصلى عليه الرب جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا يا حي يا قيوم، وأنزل على جميع المؤمنين السكينة والطمأنينة وراحة البال. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أبطل كيده وتخطيطه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. أسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا في هذه الساعة المباركة من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم ويا من تحب السائلين من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.